بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يوم عرفة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوم حجة الوداع، فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أيها الناس، إنه قد جاءني جبريل عليه السلام فأقرأني السلام من الله عز وجل، ثم قال لي: بشر أهل الموقف وأهل المشعر أن الله عز وجل قد غفر لهم وحمل عنهم التبعات. بشر أهل الموقف هم موقف عرفة، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياهم وهم صوب الحج ورحمة رب العالمين. قال: بشر أهل الموقف وأهل المشعر أن الله عز وجل قد غفر لهم وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: قال يا رسول الله، ألنا خاصة لنحن بس الوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل هو لكم ولمن جاء بعدكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: كثر خير الله وقال، كثر خير الله وقال، كثر خير الله وقال. أنا حبيت أبدأ هذه الكلمة بكلمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: كثر خير الله وقال. حقيقة أن كل ما يأتي موسم من مواسم الخير ونفحة من نفحات المولى عز وجل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا تتعرضوا لنفحات ربكم. أتذكر هذه الكلمة، كلمة كثر خير الله وقال، إن الله عز وجل خيره لا يعد ولا يحصى، وأن كرم الله عز وجل كرم لا تستطيع أن تتخيله أو أن تقترب حتى من أن تتخيله. فكرم الله عز وجل من صفاته، وصفاته ليس كمثلها شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احنا عايزين نتكلم الليلة عن كرم الله عز وجل في الأيام اللي احنا مقبلين عليها، عايزين نستعد نفسيا. خلاص فضل تقريبا 10 أيام أو أقل على أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، الأيام الاستثنائية. استثناء من إيه؟ استثناء من حديث عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذات يوم دخل عليه، قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. أنا عايز عمل يعدل الجهاد، مش لاقي حاجة، أنا مش قادر أجاهد، عايز حاجة زي الجهاد كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر، أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم فلا تفطر. قال: كيف؟ إزاي ممكن المجاهد أن يقعد شهور وسنوات في جهاده في سبيل الله عز وجل؟ قال: تقدر إلا ويطلع المجاهد، تفضل صائم لا تفطر أبدا، وتفضل قائم لا تفطر عن القيام ليلة. قال الرجل: كيف يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجدت عملا يعدل الجهاد، ما وجدت عملا يعدل الجهاد. الليالي اللي احنا مقبلين عليها استثناء من هذه القاعدة، استثناء من كلمة ما وجدت عملا يعدل الجهاد. فليالي العشر الأوائل من الحجة وأيام العشر الأوائل من الحجة أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها تعدل الجهاد، بل وتفضل الجهاد، إلا المجاهد الذي لم يرجع، المجاهد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خاطر بأهله، خاطر بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. راجل خرج جهاد في سبيل الله فقتل شهيدا وضحى بماله كله، هو ده بس اللي يتفوق على الذي يعمل في هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها. كثر خير الله وقال فيها والله يا إخوان، وربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام يا يعطيك من الخير ما لا تستطيع أن تحصيه. أفضل أعمال وأفضل أيام تتقرب فيها إلى الله عز وجل في هذه الأيام. وللأسف الواحد لما يتدبر في حال الناس في أيام العشر الأوائل من الحجة ويعمل مقارنة بسيطة كده بالعشر الأوائل من رمضان، العشر الأوائل من رمضان أيام فضل الله عز وجل، الله عز وجل فضلها عن غيرها من الليالي، لكن مع ذلك بتجد إن تفضيل الله سبحانه وتعالى لأيام العشر الأوائل من الحجة أكثر. وده قول جمهور أهل العلم، قول عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن البصري وجمهور أهل السلف كانوا يقولون أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الليالي العشر الأواخر من رمضان مطلقا. وفي علماء فصلوا قالوا النهار أفضل والليل في العشر الأواخر أفضل، لكن الجمهور على أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل على الإطلاق. على الإطلاق نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا التفضيل، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام ممكن تعدي عليك على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام نفي في الحصر، ما فيش أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيها من أيام عشر الأضحى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وفي رواية أزكى عند الله، وفي رواية أعظم عند الله من هذه الأيام، أزكى وأحب وأعظم وأفضل، كلها ألفاظ إيه؟ ألفاظ تفضيل على وزن أفعل تفضيل، يعني ما فيش أفضل من كده، ما فيش أعظم من كده، لكن مع ذلك بتلاقي الناس تقترب ما شاء الله تبارك الله تجتهد جدا في العبادة في أيام العشر الأوائل من رمضان، مع أن زي ما قلت لك الأحاديث والآيات تقتضي أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم، والله عز وجل أقسم بها ولم يقسم بأيام العشر الأواخر من رمضان. أنا مش عايز أعمل مقارنة عشان ما حدش يحس أيام العشر الأواخر من رمضان مثلا ملهاش قيمة، بالعكس دي أيام نزول القرآن، ليلة نزول القرآن من أعظم الليالي، لكن فعلا أنا بعقد المقارنة فقط عشان ما نحسش إن إحنا كنا بنجتهد جدا ونعتكف ونتعبد ونقوم ونصلي التهجد، وطبعا الصيام في هذه الأيام فرض في أيام العشر الأواخر من رمضان، ونيجي في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة نقول إيه؟ ما هي دي أيام صيام، إحنا هنصوم برضه، بس حتى الملتزمين فاكرين إن أيام التسعة، طبعا الصيام بيبقى في التسعة الأوائل، يوم النحر ده يصام، لكن تلاقي إن كثير من الملتزمين حتى ينظروا إلى أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، هي أيام هنصوم فيها، وطبعا الصيام يوم عرفة، يا سلام بيكفر عامين، عاما قبله وعاما بعده، وبس، لا يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل الصالح على الإطلاق، كل الأعمال الصالحة تتضاعف في هذه الأيام، مقارنة مش بالمجاهد، لا مقارنة بالشهيد. تخيل إنك ممكن تتفوق في هذه الأيام على الشهيد، لو شهيد ما ضحاش بماله، أنت بعملك في هذه الأيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تعدله وإما أن تزيد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عليك إلا الشهيد الذي ضحى بماله. تخيل الشهادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها من الخصال أو ذكر لها من الخصال ما ليس لعمل آخر. الشهيد يبدو خصال عمل الله يغفر له عند أول دقة من دمه وينجو من عذاب القبر ويؤمن يوم الفزع الأكبر ويحل بتاج الكرامة ويشفع في 70 من أهله ويزوج ب 78 من الصالحين. الصفات السبع أو الخصال السبع للشهيد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. كل ده أنت ممكن تبلغه إذا اجتهدت في هذه الأيام، إذا عملت أعمالا صالحة في هذه الأيام، إذا تقربت إلى الله عز وجل في أعظم أيام الله وفي أفضل أيام الله، في نفحة من نفحات المولى سبحانه وتعالى تقترب فيها من الله عز وجل، تنافس الشهيد وتنافس المجاهد، المجاهد للنبي صلى الله عليه وسلم جعل مقامه من أعلى ثلاث مقامات في هذا الدين، مقام الإسلام ومقام الهجرة ومقام الجهاد. حديث ثابت عن ابن فاكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ثلاث طرق بيقعد فيها الشيطان، قعد له بطريق الإسلام، أول حاجة الإسلام، فقال تسلم وتذر دين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتترك الأموال والضيعات والنساء؟ فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: قعد له بطريق الجهاد، يعني الجهاد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ثلاث طرق في دين الله عز وجل: طريق الإسلام وطريق الهجرة وطريق الجهاد. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويقتل المال. فعصاه فجاهد. ده العمل، هذه القربة العظيمة أنت تستطيع أن تنفسه في هذه الأيام، والله عز وجل أقسم بهذه الأيام. فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: الليالي العشر هي ليالي العشر الأوائل من الحجة. ليالي العشر أقسم بها الله، كما قال العلماء، أقسم بخير عبادة يومية. خير عبادة يومية هي إيه؟ الفجر. ربنا قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وخير عبادة سنوية عبادة الحج، عبادة الأيام العشر، أيام العشر الأوائل من الحجة، أعظم قرب فيها القرب إلى الله عز وجل. الحج أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. اللهم اجمعنا في عرفة يا رب العالمين، اللهم اجمعنا يوم الحج الأكبر يا كريم. حج حجة ربنا في هذه الأيام، وإن لم تستطع تتشبه بالحجاج في هذه الأيام اللي شعرهم إيه؟ اللي بدأنا نسمعه دلوقتي، لو فتحت إذاعة القرآن الكريم تلاقي واحد بتلاقي الشعار موجود كده، وتلاقيه معلن في كل مكان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعلن الشعار ده حتى لو أنت ما بتحجش، بس يكون ده لسان حالك: لبيك اللهم لبيك. لبيك الكلمة اللي شبه الكلمة اللي قالها سيدنا موسى في أمين أيام، في هذه الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. أتممناها بعشر، قال العلماء هي العشر الأوائل من الحجة، وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. في هذه الليالي سيدنا موسى قال إيه؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. لما عجل فقال له الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هؤلاء على أني وعجلت إليك ربي لترضى. عايزين نعلن هذا الشعار في هذه الأيام: وعجلت إليك ربي لترضى. أعظم أيام الدنيا، بل عايزين أبدا يكون الشهادة في العشر الأواخر من رمضان أقل من الشهادة في هذه الأيام القادمة. أنا يعني قلت أعمل مقدمة بسيطة عن قيمة هذه الأيام، وسبحان الله تكلمنا عن أهم أعمال هذه الأيام العشر، أيام عشر الأوائل من الحجة. نجتهد من دلوقتي، من دلوقتي نبدأ نستشعر اضطراب هذه الأيام، زي ما سيدنا يعقوب كده قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. عايزين نبدأ نجد ريح هذه الأيام، ونعد العدة، ونبدأ نعمل من دلوقتي، من بعد ما نسمع هذه الكلمات نبدأ نعمل استراتيجية، خطة لهذه الأيام العشر. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها. وأظن الدكتور حازم يبدأ يكلمنا عن بعض أعمال هذه الأيام، وأهم ما نتقرب به إلى الله عز وجل فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، رب زدنا علما، اللهم إنا نسألك العلم النافع، اللهم إنا نسألك العمل الصالح، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد سواك فيه نصيبا ولا شيئا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا بالنا، اللهم أصلح لنا أعمالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، روي عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود في الصلاة، واحد بيصلي صلاة نقر كده، فقال له: منذ متى وأنت تصلي؟ أنت بتصلي من قد إيه؟ قال: منذ 40 سنة، أنا بقالي 40 سنة مسلم وبصلي الصلاة دي. فقال له: منذ 40 سنة اذهب، فإنك لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذه الصلاة للقيت الله على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يا اخواني؟ يعني الدين ده مش لعبة، العبادة مش لعبة، الصلاة مش لعبة، القضية اللي احنا عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى قضية رسول الله ديت مش قضية لعبة، دي قضية ولو مت على هذه الصلاة مش على ترك الصلاة، لو مت على هذه الصلاة لمت على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا حاتم الأصم يعني دخل مرة المسجد فدخل برجله الشمال نسي فتغير وجهه وخرج مذعورا، ثم دخل برجله اليمين فسألوه في هذا وبيعمل يعني عمل كده ليه، زعر كده ليه، فقال أخشى إن تركت أدبا من الآداب لو سبت حاجة واحدة بس أن يسلبني الله كل ما أعطاني، ان ربنا ياخد مني كل العلم اللي ادهوني وكل العمل الصالح اللي وهبه ليا. معاذ الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. اخواني في الله الموضوع مش لعبة، اخواني في الله القضية مش لعبة. يعني الحقيقة ان انا رغم ان اتفقت مع يعني اخويا الدكتور محمد على ان انا يعني نركز كلانا على مسألة عشر في الحجة وان كان اجاد فيه جزاء الله خيرا، الا اني في حديث شدني في البداية عايز ادخل للموضوع اللي نتحدث فيه من ذلك الحديث، حديث خطير في هذه الايام التي نعيشها، حديث جريج العابد. جريج العابد لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جريجا كان رجلا راهبا في صومعة الله. جريج كان رجل ايه؟ راهب يعني من النصارى اللي حطوا يعني عاشوا في صومعة وعاشوا في اهل النار يعبدوا ربنا ما بيخرجوش للناس ابدا في صومعة الله. في رواية تانية انه كان تاجر، كان الاول تاجر بيبيع ويشتري مع الناس، فكان مرة يربح ومرة يخسر، فقال لأتاجرن تجارة لا خسارة فيها، وساب الدنيا باللي فيها وراح قعد في صومعة وقعد يعبد ربنا في الصومعة. ليه؟ أصل تجارة الدنيا ممكن تكسب وممكن تخسر، ولكن تجارة الآخرة لا يمكن تخسر أبدا. إن جريجا كان راهبا. عارفين يعني إيه جريج يا جماعة؟ جريج لو كلمة عربية الجرجة القاتم لو اضطرب وقلق في إيدك وقعد يتحرك ويضطرب، فهي من شدة الخوف ومن شدة الاضطراب والقلق. فكذلك العابد والجرجة اللي هي جادة الطريق. فكأن كلمة جريج جمعت ما بين معنيين، ما بين الاستقامة على جادة الطريق وما بين شدة الخوف والقلق من الله، شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فكأنه لن يقيمك ولن يجعلك مستقيم ولن يجعلك لا تنحرف عن الطريق الى الله الا شدة الخوف من الله. ان جريج كان راهبا في صومعة الله، قاعد بيعبد ربنا للنهار، ملوش دعوة بالدنيا، ملوش دعوة الواقع بره فيه ايه، ملوش دعوة الفساد بره موجود ولا مش موجود، ملوش دعوة الناس عرفت ربنا ولا معرفتش ربنا، ملوش دعوة، قاعد في صومعة الليل نهار. وكان راعي بقر يأوي الى تلك الصومعة. يعني كان في واحد بيرعى بقر بيجي بالليل كده ويبات تحت الصومعة دي. اسمع بقى، وكانت تختلف عليه امرأة من اهل القرية. بتختلف عليه، بتروح تعمل ايه؟ ده اكيد مش بيشربوا شاي. يعني كانت بتذهب حتى يزنوا فين؟ تحت الصومعة. جريج فوق قاعد يعبد ربنا وتحت بيت زنا والعياذ بالله. هو ده المشهد يا جماعة للرسول عليه الصلاة والسلام بدأ فيه وصف هذا الواقع. المشهد الاول في الحديث مشهد واحد قاعد يعبد ربنا للنهار في صومعة وتحته حجرة زنا وتحته بيت زنا. متخيلين المشهد؟ لو انت سبت الفساد مش هيسيبك. يعني لسه يعني في سيارة والعياذ بالله وشاب وفتاة قدام مسجد من بيوت الله، قدام بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. لو انت سبت الفساد وما اشتغلتش في الدعوة، الفساد هيجي لغاية عندك ويفسد عليك معيشتك، زي ما الفساد هيخرج جريج من الصومعة دلوقتي وهيهدم الصومعة دلوقتي. لو سبنا الضلال اللي بره ده هيدخلولنا لحد الجامع، هيدخلولنا في كل مكان احنا فيه. وكانت تختلف اليه امرأة من اهل القرية. المنظر الغريب اللي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به الحديث، بيت عبادة تحته بيت زنا والعياذ بالله. فاتت له امه يوما، يوم الايام امه جاية، فقالت يا جريج، فقال امي رب امي وصلاتي. يعني ايه رب امي وصلاتي يا اخواني؟ يعني الحديث ده كل كلمة فيها كثير من الفوائد اللي بتبني يعني بتبني فكرنا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. رب امي وصلاتي يعني ايه؟ يعني يا رب الصح ان انا اكمل الصلاة ولا الصح ان انا ارد على امي؟ فرأى ان يكمل صلاته فكمل الصلاة فصرخت به بتصرخ بتجأر، يعني واضح ان في حاجة خطيرة. يا جريج قاعد كده، رب امي وصلاتي، يا رب الصح امي ولا صلاتي، يا رب يا رب اهديني، يا رب وفقني، يا رب عرفني الصح ايه. الصح اسيب الصلاة الوقت وارد على امي، ولا الصح اسيب امي واكمل الصلاة. فرأى ان يكمل صلاته فصرخت به الثالثة، يا جريج. فقال رب امي وصلاتي، يا رب اهديني، يا رب عرفني الصح ايه، يا رب وجهني للخير، الصح ايه، مرادك ايه، ارد على امي ولا اكمل صلاة. فرأى ان يكمل صلاته. اخواني في الله، الصح في دين الله لو بتصلي نافلة انك تكمل صلاة ولا ترد على امك؟ الصح انك ترد على امك. يبقى هذا الدعاء استجيب له جريج ولا لا؟ لم يستجب له هذا الدعاء. يعني ايه الوقت يا جماعة في اخر الحديث؟ جريج هيتوجه الى الله وهو غلام منسوب ليه من الزنا، وكل البلد قايمة والملك واقف عشان يحكم في القضية، والمرأة البغي واقفة ومعها الغلام الغلام اللي في الماس، والناس كلهم واقفين وكل البلد واقفة مستنية الحكم. فلما استصرخ وتوجه الى الله سبحانه وتعالى، ربنا عمل له معجزة ما حصلتش في تاريخ البشرية غير 5-6 مرات، اللي هي نطق طفل في الماء. فنطق الطفل وقال ابي راعي البقر. قال له يعني جريج ده له مقام عظيم عند ربنا، ده جريج ده له مقام عظيم عظيم عند الله. امال الدعاء الرهيب ده استجيب؟ وفي اول القصة لما قال يا رب وصح امي ولا صلاتي لم يستجب ليه؟ لما يجي لك اخ يقول لك انا دعيت ربنا انه يصلح لي قلبي، قلبي ما تغيرش ليه؟ اخ يقول لك انا دعيت ربنا بقيام الليل، قيام الليل لسه صعب ليه؟ اخ يقول لك انا دعيت ربنا انه يفتح لي في طريق العلم، طلب العلم لسه ليه مش مفتوح ليا؟ اخ يقول لك انا دعيت ربنا انه يفتح لي في الدعوة ويفتح لي ابواب الدعوة، ابواب الدعوة مقفولة ليه؟ يا اخواني هذه امور لها اسباب شرعية، ان لم تأخذ بالاسباب الشرعية اقعد قول يا رب للصبح، لان ربنا تعبدك انك تاخد سبب الاسباب الشرعية. يعني ما كانش الحل ان جريج يقول رب امي وصلاتي، الحل ان جريج كان يسأل عالم من العلماء، لانه راهب فليس بعالم. لو كان جريج فقيها كما قال العلماء لاجاب على امه، راهب عابد بس مش عالم. فالحل ان جريج كان يسأل العلماء. يبقى اذا يا اخواني في الله، لما تيجي عايز توصل لربنا، عايز تصلح قلبك، عايز تقوم الليل، عايز مش اخ ينام لي الساعة 2 بالليل ويقول لي يا رب قومني الليل، يا رب قومني الليل، لا يا رب قومني الليل، يبقى نام الساعة 9 زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكره الكلام بعد العشاء. يعني بعد ما نخرج من الدرس كده مكروه شرعا انك تتكلم مع حد، تنطلق على بيتك عشان ما تضيعش الليل من اوله، ما تضيعش الليلة من اولها. يبقى انت كده بتاخد بالاسباب، قول يا رب قومني الليل، ربنا يفتح عليك ويفوض عليك. انما يا رب وانت بتضيع الاسباب، لا يا رب افتح عليا في طلب العلم، ارحل في الطلب واجري في الطلب وقول يا رب ربنا يفتح عليك. فرأى ان يكمل صلاته، كمل الصلاة بتاعته، رأى ان يؤثر صلاته. فلما لم يجبها قالت اللهم لا تمت حتى تره وجوه المومسات، دعت عليه بصوت عالي واسمعها وما ردش عليها. ونعرف في الحديث في اخر الحديث انه سمعها بودان وهي بتقول اللهم لا تمت حتى تري وجوه المومسات، واسمعها ومع ذلك ما ردش عليها برضه وكمل الصلاة بتاعته جريج. فأتي الملك بامرأة معها ولد، فقال ممن هذا؟ الولد ده منين؟ اترفعت قضية نسب للملك، قضية نسب، في واحدة بتتهم واحد ان الطفل ده منه وهو مش راضي يقبل هذا النسب. فالملك قال ممن؟ فقالت من جريج. قال صاحب الصومعة؟ قال لا لا لا، اللي عامل لنا شيخ، اللي قاعد لنا في الصومعة بيضربنا للنهار. صاحب الصومعة قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به. الجملة دي عايزين نقف قدامها شوية يا اخواني. هو قضية النسب بتروح المحكمة ولا بتروح للملك؟ يعني قضية نسب في دولة مثلا الجزائر يرفعوها رئيس الجزائر ولا يودوها المحكمة؟ يودوها المحكمة. اشمعنى قضية النسب دي بالذات رفعوها للملك؟ اشمعنى القضية دي بالذات رفعوها للملك؟ لما يراد ان الدين يتفضح، لما يراد ان الدين يتحارب، لما يراد ان الدين يشوه صورته. ده قضية عامة في المجتمع الفاسد. المجتمع بتاع جريج ده نسخة من المجتمع بتاعنا، المجتمع بتاع جريج ده نسخة من اللي بيحصل معانا نسخة طبق الأصل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الواقع اللي احنا عايشين فيه، الواقع اللي كل واحد منكم فيه، اللي تحته محل فيه منكر بيحصل، واللي جنبه بيت فيه منكر بيحصل، واللي ساكن جنب في نفس العمارة متبرجات متهتكات كله، بل في نفس البيوت بتاعتنا ممكن في منكرات. هو ده الواقع بتاع شريف، هو فوق بيقبض وتحته الزنا بيحصل، وتحته الزنا، ولعله بيسمع صوت المرأة، ولعله ولعله. ولكن هو لما هنقفل على نفسنا الفساد هينتشر، لما الاخوة تقفل على نفسهم ويقعدوا في الصومعة اللي احنا قاعدين فيها الفساد هيعم وهينتشر يا اخواني. يبقى اذا هما ما صدقهم. في رواية تانية من يفتن جريج، ان الناس قالت مين اللي يوقعه، مين اللي يشوه صورته، طب انتوا كارهين ليه، طب انتوا حاقدين ان في دين ليه، طب انتوا كارهين ان في قنوات اسلامية ودروس عامة وجمعيات خيرية اسلامية ومواقع نت، انتوا كارهين ليه؟ هو مش قادر يطيق انه يشوف دين. ما ينفعش يبقى هم والعياذ بالله في النجاسة اللي هم فيها وفي ناس اطهر قدامه. عشان كده لازم الدين يفضل في صومعة. هم مستكتين الا لانه في صومعة بس، لو خرج مش هيرضوا انه يخرج ابدا. فاتي بتلك المرة الى الملك. طب الملك ماله؟ لا، القضية دي بالذات الملك له دعوة فيها قوي قوي، لان ده قضية تشويه دين. من يفتن لنا جريج، وانا معدي يعني لما كنا بنروح القنوات فبنعدي على الطريق الدائري. الطريق الدائري قبل رمضان كان تحول الى افيشات سينما من اوله لاخره كله، وانت رايح مدينة الانتاج اعلانات ليجي 100 وكم مسلسل وبرنامج وفيلم واعلانات فظيعة. يعني في الفترة القريبة الاسباع القريبة ديت وانا مسافر القاهرة لقيت كل خلاص رمضان خلص كل الاعلانات اتشالت كلها من اولها لاخرة الا مسلسل الا اعلان واحد بس لقيت مكتوب عليه اسم معين كده، ما انا مش عارف ده ايه، بس شايف صورة واحدة محجبة، ولكن الواحد بيغض بصره مش هبص دي مين. يعني انا بس اللي شدني كلمة ان اسم المسلسل موجود وصورة واحدة محجبة عليه. فعلمت بعد هذا في ايام ان ديت ممثلة اتحجبت من فترة قريبة ورضت انها تعمل تمثيلية في رمضان. كل الاعلانات اتشالت الا الاعلان ده. الاعلان ده يا اخواني بيتكلف مئات الالوف من الجنيهات، اعلانات الطريق الدائري والكلام ده مئات الالوف من الجنيهات. اشمعنى الاعلان ده اللي محطوط عشان يقولوا هزمنا الدين؟ اشمعنى الاعلان ده اللي محطوط؟ اشمعنى ده صورة المحجبة اللي بتمثل؟ اشمعنى ده؟ من يفتن لنا جريج. فاوتي الملك بامرأة معها ولد، فقال ممن؟ فقالت من جريج صاحب الصومعة اللي عمل لنا فيها شيخ. اهدموا صومعته واتوني به. ودي اعجب كلمة في الحديث كله، اهدموا صومعته ليه؟ طب والصومعة مالها؟ طب هو راجل وحش، الصومعة بقى ايه؟ يعني امام مسجد مش كويس، هدوا المسجد وهاتوه. طب المسجد ماله؟ يعني طب هو دلوقتي داعية يا عم عنده شفط، اقفلوا القناة اللي فيها ليه؟ هو مالها؟ اهدموا صومعته واتوني به. هو ده السؤال المحوري في الدرس، لماذا هدموا صومعة جريج؟ ليه؟ طب الصومعة ذنبها ايه؟ طب ما يجيبوا عابد تاني يعبد ربنا فيها، طب ما يسيبوها رمز الدين. ليه؟ وقبل ما تجيبوه اهدموا الصومعة بتاعته، اهدموا صومعته. بقول لكم يا اخواني الواقع اللي احنا عايشينه بالظبط، واتوني به. فنزلوا بالفؤوس على الصومعة حتى وقعت، فضلوا يهدوا فيها بالفؤوس. الايد اللي اتمدت على الصومعة تهديها بيها باي دين وفي اي ملة. ثم ربطوا يده الى عنقه وسحبوه وهم ماشيين في المنظر. طب المرأة هذه البغي اللي افترت عليه سايبينها واخدين جريج، طب ما ياخدوها ايه كمان؟ لا، هي دي متسابة وجريج اللي اتهز صومعته واتخذ من ايديه ورقبته ويجرجر. ثم انطلقوا به رايحين بقى المشهد دخول المحاكمة. فانطلقوا به فمر به على المومسات، في الحديث كده مر به على الايه؟ على المومسات. فرآهن فتبسم. هو جريج يعرف المومسات؟ هو جريج عارف الفنانة فلانة والفنانة فلانة والمغنية فلانة؟ هو شافهم قبل كده؟ هو كان شاب غير ملتزم الاول وتاب قبل كده؟ هو عارف الكلام ده منين؟ وعارف ان دي مومس ودي مومس يعني، وهن ينظرن اليه من وسط الناس. طب هو عارف منين ان دول بالذات هم المومسات؟ عارف منين؟ دلالة ان هم كانوا في شدة عرج، دلالة ان لبسهم كان لبس فجرات واضح، ده لقيت انهم كانوا مستعلنين بالفجور. وده في مين؟ ده في مكان المحاكمة اللي الملك قاعد فيه، لان الملك في اخر الحديث هيقول له لما تبسمت في الاخر، يعني حتى الابتسامة مراقبين وشه فيها، لما تبسمت؟ فالملك قال يعني هو ده اللي مجرور والمومسات بتسابيني. سبحان الله العظيم، وقع غريب يا اخوان، وقع غريب جدا. فمر به على المومسات فرآهن، واضح من العري والفجور وما حدش بيتكلم مع دول خالص، دول على راحتهم خالص. فرآهن فايه؟ فتبسم. ده واحد داخل في قضية ممكن يتقتل فيها، وداخل مربوط ايديه في رقبته كده اهو، وداخل هديه الصومعة بتاعته، وداخل يتحاكم والملك واقف وبيتبسم. ايه السكينة دي؟ ايه اتصال القلب بالله ده؟ ايه الاطمئنان ده؟ بيتجاب السكينة دي ازاي؟ مش ربنا في سورة الفاتحة بيقول هو الذي ايه؟ انزل السكينة. انزل الكلام ده من فوق، ما بيتحصلش من ده، الكلام ده من فوق. انزل السكينة، السكينة دي ما بتجيش غير من الله سبحانه وتعالى. فالسكينة اللي كانت في قلب جريج دي جابها من ايه؟ الواحد يعني كنت بسمع ايات او بقرأ ايات من سورة الزمر امبارح، سبحان الله، قلت فعلا يعني انا عذرت جريج في مكان افعل، لان الحديث يعني حديث فعلا يشد تفكيرك. هو جريج عمل كده ليه؟ طب جريج ساب الدنيا كده ليه؟ طب جريج ساب الفساد ليه؟ فعلا يا جماعة العبادة لها لذة رهيبة رهيبة، ولكن شتان شتان ما بين مشغول بالله وما بين مشغول بمراد الله وما بين مشغول بالله وبمراد الله. في واحد مشغول بالله قاعد يعبده بس مش قادر من لذة العبادة يسيب، وانا مالي من يخش تولع. وواحد مشغول بمراد الله طلب العلم وبيعلم وبيدي دروس ويجاهد ويناضل، ولكن ممكن لما يقف يصلي ما تلاقيش الخشوع والبكاء ومعرفة الله. وواحد تاني مشغول بالله، مشغول بمراد الله، رباني عابد وفي نفس الوقت بيتعلم ويعلم ويدعو ويجاهد ويناضل، ولكن في كل ايه؟ في كل الخير. جريج ربنا يعني اجرى له معجزة عظيمة. فمر به على المومسات فرآهن فتبسم. ياه، في المكان ده قمة السكينة. هو موقن ان ربنا مش هيسيبه، موقن ان ربنا مش هيتخلى عنه، موقن ان ربنا لن يتركه ابدا سبحانه وتعالى. له حال مع الله، له حال. يا جماعة اللي سمع عن ربنا غير اللي معامل ربنا، اللي سمع ان في اله عظيم وقدر غير اللي عامل ربنا ورأى ايات من قدرة ربنا في حياته. ورأى كنت لسه النهاردة يعني سبحان الله بعمل كده، ببدأ في كتاب كده يعني اسمه مدرسة اليقين، يعني بناء على نصيحة شيخنا الشيخ محمد الشربيني ربنا يبارك فيه، اسمه مدرسة اليقين. بجمع فيه الحاجات اللي الواحد شافها في حياته وشافها حصلت لناس، والحاجات العجيبة اللي هي تخليك تقول اعلم وان الله على كل شيء قدير. فرآهن فتبسم. هيعملون ايه؟ الدنيا دي واللي فيها، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هتعملوا ايه؟ ادوا الصومعة، ما تهدش الصومعة، الله قادر. نفس اللي هدوا الصومعة بايديهم هم اللي هيبنوها بايديهم الوقت تاني. ليه؟ وان الله على نصرهم لقدير. نفس اللي هدوا الصومعة بتاع جريج هي الوقت اللي هيقفوا ويبنوها له تاني، الله قادر. ان اهل البطن نفسهم هم اللي يتسخروا من اجل بناء الصوامع بتاعت عباد لله سبحانه وتعالى. وفرآهن فتبسم. وهن ينظرن له وسط الناس، هم واقفين عادي، يعني ممكن يكون واحدة لابسة شرب وبنطلون وواقفة جنب هذه المومس، واقفة فرحانة انها واقفة جنب المغنية فلانة، عادي. وهم ينظرن له في الناس عادي، منظرهم عادي، والناس متقبلة الوضع عادي، والدنيا عادي. المجتمع ده انتوا حد منكم يعرفه يا جماعة؟ حد منكم شاف المجتمع ده قبل كده؟ حد منكم شاف الكلام ده بالتفصيل كده قبل كده؟ فقال الملك ما تزعم هذه الفعاملة السوداء اللي دي بتقول انك عملتها، اللي انا ما اقدرش اجيبها على لساني طبعا، ما اقدرش اقولها، ما تزعم هذه؟ فقال له ما تزعم، بتقول ايه؟ فقال تزعم ان ولدها منك. وجريج بيتكلم بهدوء بهدوء، يعني لدرجة انك تتعجب من هدوء. بيقول له ما تزعم هذه؟ يقولوا ما تزعم، يعني كأنه مش عارف التهمة، يعني بتقول ايه دي؟ قالوا تزعم ان ولدها منك. قال تزعمين؟ تزعمين؟ انت فعلا بتقولي كده؟ قالت له اه نعم. قال لها فاين الولد؟ هو الولد في حجرها، يعني هو في حجرها اصلا، يعني هو قدامه يا قدامه هو الولد قدامه. فقال اين الولد؟ قالوا هذا الولد ده اهو. فقال من ابوك؟ في رواية وصلى لله ركعتين. فقال الغلام، غلام في المهد يعني الولد لسه ما يعرفش ياكل لوحده ويمشي لوحده وينام لوحده، الولد يتعمل له مكان ينام فيه لسه يعني سنة شهور حاجة كده يعني، فقال لسه شهور بسيطة يعني. فقال من ابوك؟ فقال ابي راعي البقر. الله اكبر، ربنا انطق له الغلام في المهد معجزة قدام الناس كلها. فقال الملك فاقبل عليه فقال انا ابني صومعتك من ذهب. هو يا جماعة ده اللي كان متوقع ان الملك يقوله؟ لو انت الملك كنت قلت ايه؟ تعال اهدينا بقى وعرفنا ربنا، بنام انت والي وعارف ربنا كده، تعال بقى اهدوني بيها استخلصه لنفسي، تعال وعظني، تعال بقى اعرف الناس دي الحرام من الحلال، تعال بنام احنا عرفنا انك بجد راجل صادق مش متدين من بره وخلاص، تعال عرفنا. انما اول كلمة قال له ايه؟ انا ابني ايه؟ صومعتك من ذهب. يعني اوعى تفكر تخرج من الصومعه، الصومعه تاني هننهي لك من ذهب بس اوعى تخرج منها. هو ده مراد اهل الباطل دائما، ان يحبس اهل الحق في صومعه من ذهب، يبقوا مبسوطين وحاسين ان هم بيعملوا حاجه ولكن في النهايه هو في صومعه من ذهب. انا ابني صومعتك من ذهب. يا عم الصومعه ده انت شايف الراجل ربنا انطق له غلام المهد. هو متى ينطق الغلام في المهد يا جماعه؟ لو جمعت كل الاحاديث اللي نطق فيها غلمان في المهد، الرابط ما بينها كلها ايه؟ الرابط ما بينها ان حصل ظلم رهيب والكل عارف الحق والكل اتخرس مرضاش ينطق، مفيش ولا واحد قادر ان ينطق، عنده انسان ينطق بيه رضا ينطق ويقول الحق. ففي اللحظه ده ايه؟ ربنا ينطق من لا ينطق، كأن ربنا يقول للكل لما اتخرجتم عن كلمة الحق انا هنطق بكلمة الحق ولو حتى من لا ينطق. عشان كده جريج والمومسات واقفين وهو اللي بيتحاكم، المومسات مطلقات والمومس اللي الولد في حجرها بتقول ده ابني من الدنيا واقفة كده اهوت وهو اللي بتأيد ايديه في رقبته. سبحان الله العظيم، بيوت الدعارة مفتوحة وهو اللي صومعته تهدد. سبحان الله. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال أبي راعي البقر. فقال الملك نبني لك صومعتك من ذهب، نبنيها لك من ذهب بس ارجع صومعة تاني، مالكش دعوة أنت إيه بغير الصومعة. فقال لا. فقال من فضة. خلاص فقال لا، ولكن أعيدوها إيه؟ كما كانت. أعيدوها كما كانت. خلوها ابن والي من طين وخلاص، مش عايز حاجة تاني، مش عايز اي حاجة. يعني حتى في يعني قرأت زمان ولكن لا اذكر اين قرأت هذه الزيادة، ان كان للصومعة سلم وكسره جريج، كسره عشان ما حدش يعرف يطاله ولا ينزله، وقال لك كانت امه اصلا طلعت من على السلم على الباب وفتحت عليه الباب عشان ما حدش يعرف يوصله ابدا. ولكن لا اذكر اين قرأت هذه الزيادة ولم اجدها. فاقبل عليه فقال لا ما اجدها يعني في هذا الكلام هذا الصيغ. فقال من ابوك؟ قال راعي البقر. فقال الملك نبني صومعتك من ذهب. قال لا. قال نبنيها من فضة. قال لا، ولكن اعيدوها كما كانت. جريج هنا بيعمل ايه يا اخواني؟ جريج هنا بيعمل ايه؟ جريج هنا يا جماعة بيقي نفسه من الفتنة. جريج هنا بيقفل باب الفتنة من الاول. لما الاخوة اللي بتنتكس كثير منها اتفتح عليه باب فتنة، يا ابني اقفل من الباب. جريج انا عاملها من ذهب ولا فضة عشان انا اتفتن بالدنيا وانا بعبد ربنا؟ خلوها طيب، انا مش عايز الدنيا تدخل عليها اصلا. كان ممكن يقولك لا يا عم عايزينها صومعة من ذهب، وبرضو يعرفوا ان العباد ناس لها دنيا، وبرضو الناس تحب العبادة لما تشوفنا. الكلام ده كله يا جماعة ليس هذا قصد الدين، وليس هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنعبد ربنا في صومعة من طين، وبندعو الى الله واحنا لابسين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلبس، وبناكل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بياكل. هي دي عشتنا، من قبل الدين على هذا والا. فقال ولكن اعيدوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ طب انت ابتسمت ليه؟ فذكر له ما كان من امر امه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. ثم اما بعد، اخواني في الله، حديث جريج فيه من الفوائد امور كثيرة جدا في هذا الواقع الذي نعيشه، ولكن اهم فائدة انا عايز استخلص منها الكلام الان عشان يعني اخي الدكتور محمد يكمل باذن الله. اهم فائدة ان الواقع اللي بيبقى بالمنظر ده عايز ناس قوية. الواقع لما بيفسد للدرجة دي المومسات كده علني. المومس في لا هذا التمكين. الدين يعني في اغراض ان يهدم وان تشوه صورته وان تشوه صورة رموزه. لانه بيقول اصاحب الصومعة مشهور، رموز مشهورة ومعروفة بالطهارة، يراد ان يهدم رموز الدين. الواقع اللي بالمنظر ده، الواقع اللي غالب الملتزمين فيه بصوامع قافلين على نفسهم، الواقع ده يراد شخصيات قوية حتى تغيره. اللي هيغيروا الواقع اللي قدر الله ان نعيش فيه وان نأتي في هذا الزمن، اللي هيغيروا الواقع ده يا جماعة اخواني ناس اقوية، ناس عندها قوة في دينها، عندها قوة في دعوتها. اين القوة في دين الله؟ اين القوة في حياتك في دين الله؟ الوقت 10 ذي الحجة، قبل 10 بـ10، الوقت لسه 10 أيام على 10 ذي الحجة، الحد اللي بعد الجاي باذن الله، قبل 10 بـ10 أيام، انت عامل ايه؟ فين قوة دينك في هذه الايام؟ فين قوة دينك في العمل لدين الله؟ في حديث ابي دجانة، في رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله يوم احد رفع سيفا وقال من يأخذ هذا؟ فاخذه القوم واخذوا ينظرون اليه، سيف النبي عليه الصلاة والسلام، قعدوا يبصوا له كده بقى مين اللي هياخده، كل واحد عايز ياخده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه. مش كل مش ببلاش، الدين مش ببلاش، التشريف الديني مش ببلاش، المنازل الدينية مش ببلاش. الدين مش لعبة، الدين مش لعبة. لو مت على هذا، لو مت على هذه الصلاة لقيت الله على غير فطرة محمد. مش لعبة الدين ده، مش لعبة. من يأخذه بحقه؟ فأحكم القوم كله رجع، كله خاف لا حقه ايه. فقال ابو دجانة انا يا رسول الله. ظهر هذه الرواية ان ابو دجانة يا جماعة طلب السيف ووافق من غير ما يعرف حقه ايه، من غير ما يعرف ما حقه. ممكن حقه يبقى اي حاجة، اي حاجة انا مستعد ادفعها، اللي هو يعني على حسب التعبير كده، تعبير التجار يقول لك شيك على بياض. انا موافق على اي حاجة، انا موافق على اي ثمن، انا موافق ان انا ادفع اي حاجة، اي حق. مين فينا اللي موقع للدين على شيك على بياض؟ مين فينا اللي موافق يعمل لدين الله بشيك على بياض؟ مين فينا اللي مضى شيك على بياض باي حاجة ترضي ربنا عنه؟ يا رب استعملني باي ثمن، يا رب استعملني باي شيء، يا رب خذ من دمي حتى ترضى، خذ من حياتي حتى ترضى وتستعملني. مين يا اخواني؟ مين يا اخواني؟ فقال من يأخذه بحق؟ فاحجم القوم. فقال ابو دجانة انا يا رسول الله. طب استنى ما تعرف حقه ايه. انا يا رسول الله. ففلق به هام المشركين. فين القوة يا اخوان؟ القوة في الدين، في دين الله. حتى الملتزم الجديد فين قوة الالتزام؟ قوة الدخلة في الدين. شوفوا ربنا بيصف الدخلة في الدين في سورة البلد اللي نزلت في عام الحزن في وسط التعذيب والتنكيل، فيقول ايه سبحانه وتعالى؟ فيقول فلا اقتحم العقبة. الاقتحام ده وصف ايه؟ وصف دخلة الدين. وصف دخلة الدين لما يبقى فيه فتن وشهوات ومغريات ومشاكل ومخاوف، حيث اقتحام. اللي دخلها اقتحام الاول ده هيكمل ازاي؟ فلا اقتحم العقبة. فين القوة في دخلة الدين؟ فين القوة في الالتزام بعد كده؟ قوتك فين في دينك وفي التزامك؟ في صحيح مسلم في قول الله ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم، قال ابن مسعود ما كان بين اسلامنا وبين نزول هذه الآية الا 4 سنوات. يعني انت قدامك 4 سنين بس، بعد 4 سنين انت مالك؟ بتلعب ليه في الدين؟ طب اول سنة وكان لسه في شهوات قديمة ومعاصي قديمة بتخلص منه، طب تاني سنة وما كنتش لاقي موجه، طب تالت سنة ورابع سنة وخامس سنة، اللي بقى 4 سنين حجته ايه؟ بطلت خلاص. انا يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم. خلاص انتوا متباطئين ليه؟ متوانين ليه؟ القوة في الجهاد في سبيل الله، القوة في العمل لدين الله. زي قول الله سبحانه وتعالى والعاديات ايه؟ والعاديات ضبحة منظر خيل وهي سوق خلاص هيتقطع نفسها من كتر الجري. فالموريات قطحة رجلها بتطلع نار من كتر الضرب في الارض. فالمغيرات صبحة يعني كانت طول الليل منطلقة في الجهاد في سبيل الله ما ناموش. مجاهدي سورة العاديات ما بيناموش، وصلوا بالصبح لهذه الغزوة. فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة، التراب غطى المعركة من شدة الوطيس بتاعها وشدة الاحتلال بيدخل في اي معركة عشان دينه. فوسطنا به جمعة اي وسط في دخل في وسط المعركة، دخل في وسط الجامع، دخل في وسط الكفار، فوسطنا به جمعا، توسط في جمع الكفار، دخل في اشد مقتلة، زي ما ابن تيمية كان بيقول يوم حرب التتار: اوقفني موقف الموت، انا عايز اقف في اخطر مكان، انا عايز اقف في اخطر مكان، لان ده اعلى ثواب. اين القوة في دين الله يا اخواني في الله؟ اين؟ ثم امور كثيرة يعني اريد ان اتحدث معكم فيها في القوة في دين ربنا، القوة في المجاهدة، القوة في طلب الدار الاخرة، القوة، القوة انك تبقى قوي في دينك زي ما الشيطان قوي في محاربتك، زي ما الشيطان قوي في اعلان الحرب عليك، زي ما الشيطان قوي. ولكن يعني حتى لن تطيل عليكم، انا هاوقف الكلام حتى هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى، والاربعين جاي باذن الله سبحانه وتعالى نكمل هذا الكلام مع بعض. قضية القوة في دين الله، قضية عشر ذي الحجة اللي داخلة ديت عايزة ناس اقوياء في دينهم، اقوى مما نتخيل، اقوى من المستوى اللي احنا فيه ده، اقوى من هذا المستوى. كما قال حاتم الاصام: اخشى ان تركت عدما من الاداب ان يسلبني الله كل ما اعطاني، ان ربنا ياخد مني كل ما اعطاني، اخشى ان تركت عدما من الاداب ان يسلبني الله كل ما اعطاني. اخواني في الله، يعني بعد عشر ايام بالضبط، قبل العشر بعشر، هل من قومة وهل من يقظة؟ يعني موسم يعني اجمع جماهير او جماهير العلماء، جمهور علماء الامة، على ان عشر ذي الحجة افضل عند الله من عشر الاواخر من رمضان، ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. يبقى اذا اخواني في الله احنا داخلين على موسم من المواسم العظيمة، ده على مستوى البشر. البشر لو واحد فتح محل ودعت للافتتاح وانت ما روحتش ممكن يخصمك فيها، تخيل ولله المثل الاعلى. هذه المواسم العظيمة اللي ما يحتفيش بيها، اللي ما يحتفلش بيها، اللي ما ينطلقش فيها، فما حظه من الله سبحانه وتعالى. يعني ده كتاب للشيخ محمد يعقوب اسمه مشاريع العشر، مشاريع العشر، يعني هو والورقة اللي احنا بنوزعها يعني هما الاثنين يكونوا ايه حاجة واحدة. مشاريع العشر فيه حواشي اكتر وفيه كلام اكتر وفيه تفصيلات اكتر. مشاريع العشر يا اخواني في الله يعني هتلاقوه في المكتبات طبعا، ممكن نجيب ونوزع، واللي تديله الكتاب ده تشرط عليه انه يقرأه، عشان لو قرأه ان شاء الله باذن الله لازم هينفذ حاجات عظيمة من اللي فيه، فتبقى في ميزانك وميزانه. الورق اللي بيتوزع عليك كل وقت ده ورق عشر ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى، يعني الورقة بتاعت عشر ذي الحجة. لو حد عايز انه ينشرها، عايزين ننشر، عايزين عشر ذي الحجة يبقى موسم في الامة، موسم زي العشر اخر من رمضان، يبقى الامة كسبت موسم جديد من مواسم العبادة. ما نفضلش في الصومعة قاعدين نعبد ربنا في عشر ذي الحجة في الصومعة، ونعبد في عشر رمضان في الصومعة. عايزين نخرج من الصومعة يا جماعة، عايزين ننزل للناس، عايزين ننزل للفساد ده، احنا اللي نحصره واحنا اللي نحاربه واحنا اللي نقضي عليه، مش هو اللي يحاربنا، وهو اللي قعدنا في تلك الصومعة. يعني في عشر ذي الحجة في شريط تكبير ممكن تدول الميكروباصات، تدول العربيات، بحيث ان التكبير، لان سنة التكبير العام في هذه العشر، يعني اعتقد انكم ممكن تجيبوه من شارع المكتبات او ممكن من مكتبة الزهراء باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا كنت اريد ان انا انوه على ان في تحفيظ قرآن، لاني اردت كلمت ادارة الجماعة ان احنا نعمل تحفيظ قرآن تبع الدرس هنا، يبقى في تحفيظ قرآن، ولكن فوجئت ان فينا دار قرآن اصلا فيها تحفيظ يومي كل يوم بعد العصر للشباب وللنساء وللاطفال، واللي بيحفظ الشيخ حافظ الصانع اللي ماسك الدار، والشيخ احمد ربنا يبارك فيه اللي بيقوم بينا الصلاة وبيدوا اجازات واسانيد اللي بيحفظوا معاهم وبيستمروا معاهم، يعني كمان اجازة وسند وتحفيظ يومي، يعني ويعني وناس، يعني شيخ حافظ الصانع ده يضرب له اكباد الابل، يعني ربنا يبارك في مشايخنا جميعا ويبارك في محفظ القرآن اجمعين. يعني فوجئت من هذا ولم اكن اعلم ان الامر على هذا الحال، يعني فعشان كده اخواني اللي بيحفظ القرآن ربنا بيحفظه، انا شفتها بعيني كتير جدا، وشفتها الفترات اللي فاتت دي كتير جدا جدا جدا. اللي بيحفظ قرآن لما بلاقي اخ على خطر انتكاس او اخ على خطر من معصية معينة بتتهدده او يعني سبحان الله العظيم الواحد عاد بيوقن ان لو حفظ قرآن كل ده يروح من حياته باذن الله سبحانه وتعالى، لان ربنا يحفظه من كل سوء بحفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى. اترككم على هذا اخواني في الله، ويعني يكمل اخي الدكتور محمد حبيب. جزاكم الله. السلام عليكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد طبعا احنا لما قدمنا الكلام على فضائل العشر الاوائل من الحجه، عايزين نختم بسؤال، يعني اشمعنى العشر الاوائل من الحجه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان هذه الايام بالذات افضل من غيرها؟ ليه مثلا مش العشر الاوائل من المحرم، مش العشر الاوائل من صفر؟ اشمعنى العشر الاوائل من الحجه احب الى الله عز وجل؟ لما تسمع كلمه احب، يعني زي ما سمعنا كده حديث جريج وحال المحبين اللي بيأنسوا لله عز وجل، المفروض ان كل واحد يسمع كلمه احب دي قلبه بيخترق لما يحس كده ان في ايام قادمه حبيبه الله عز وجل. الامر ده بيخليه يشتاق، خليه يحس ان حبيبه سبحانه وتعالى المحب لله، اسال الله عز وجل ان يرزقنا حبه وحب من احبه وحب عمل صالح قريب من حبه. الانسان المحب ده لما يكتشف ان في حاجه قريبه من حبيبه، حبيبا لحبيبه، بيحس بايه؟ بيحس ان هو كمان بيحبها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل المطر ماذا كان يفعل؟ كان بيخرج يتعرض، مش كده؟ كان يتعرض للمطر ويقول ايه؟ انه حديث عهد بربي، انه حديث عهد بربي. ولما كان يذهب للكعبه ليطوف كان بيعمل ايه؟ كان بيقبل الحجر الاسود. ليه بيقبل الحجر الاسود؟ تقبيل الحجر الاسود مش هو اللي هو الفضل، الفضل والاستلام، مش كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الحجر والمقام والركن يحطان الخطايا حطا لمن استلمهما. طب التقبيل فضله ايه؟ التقبيل في الحقيقه ملوش فضل غير التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا النبي كان بيقبل الحجر ليه؟ والحجر ده جاي منين؟ حد عارف؟ الحجر الاسود جاي منين؟ من الجنه، مش كده؟ حجر الركن اليماني، حجران من الجنه كما قال النبي نزل من الجنة أشد بياضا من الثلج سودته خطايا بني آدم. حجر جاي من الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام استشعر أن هو جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى، زي استشعار المطر لما كان جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بيحب ربنا يحب كل حاجة جاية من عنده، بيحب كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. إحنا الآن مقبلون على أيام الله عز وجل يحبها، بل ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل الصالح فيها من هذه الايام التي نحن مقبلون عليها. ولما نيجي نسال السؤال ليه ربنا بيحب الايام دي؟ تجد ان الاجابه لما تعرف الاحداث اللي حصلت في الايام دي تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى حبها. الايام اللي احنا مقبلين عليها دي ايام حصل فيها احداث من اعظم الاحداث اللي حصلت في تاريخ الكون كله، في تاريخ الكون منذ قبل خلق البشر. لما ربنا سبحانه وتعالى لما اخذ الله عز وجل ميثاق البشر، ميثاق من البشر جميعا وهم لسه في صلب سيدنا ادم عليه السلام، وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربهم؟ قالوا بلى شهدنا، ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم، افتهلكنا بما فعل المرسلون؟ الحدث ده ان ربنا سبحانه وتعالى جمع كل نطف بني ادم، كل اصلاب وذريه بني ادم كامثال الذر، يعني زي النمل، كل البشريه اجتمعت امامه، كل ما يهدي بعد ملايين الاعوام، كل دول اجتمعوا الله عز وجل واخذ منهم الميثاق. الميثاق اللي بيسموه ميثاق الفطره، ميثاق التوحيد. حصل امتى الكلام ده؟ حصل في هذه الايام، في ايام العشر، كان ده عيد بنحتاج، هو فعلا عيد، وربنا سبحانه وتعالى شرع ان يكون في هذه الايام عيد اللي هو يوم النحر، يوم الاضحى، وبقيه الايام 13 يوم 11 12 13 ايام التشريق ايضا عيد. ليه؟ كانه هو اولا عيد، عيد التوحيد، عيد الميثاق. الله عز وجل اخذ الميثاق من جميع البشر، كاننا بنفتكر في هذه الايام ان احنا موحدين بالله. عشان كان النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الايام لما ذكر من حديث من فضائل عرفه لما قال ان خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت، افضل دعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي ايه؟ لا اله الا الله. افضل كلمه لا اله الا الله، وافضل دعاء دعاء لهذا اليوم يوم عرفه اللي هو على الراجح اليوم الذي اخذ الله عز وجل هذا الميثاق. احنا عايزين نكون مقبلين على الايام دي نحس بالاشتياق ليها، ايام الله عز وجل يحبها، جعل فيها احداثا عظيمه زي ما سمعنا من شويه ازاي ان موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى وعده 30 ليله واتمها بعشر اللي هم عشر ذي الحجه فتم ميقات ربه. الايام دي الايام اللي احنا مقبلين عليها الله عز وجل كلم سيدنا سيدنا موسى، وسيدنا موسى كلمه وقال له ربي أرني أنظر إليك. مشهد محبة، مشهد سيدنا موسى هو بيطلب من الله عز وجل لما يشتاق إلى الله يقول يا رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني تجلي الله عز وجل للجبل. كم من هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من الحجة، أيام هذه الأيام العظيمة التي ختم الله عز وجل بها هذه الرسالة، أعظم رسالة في تاريخ البشرية، رسالة الإسلام، ختمت بآخر آية في هذه الأيام. حد عارف آخر آية ختمت هذه الرسالة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت إمتى؟ نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، في هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها تجلي الله الكامل. كتابة الألواح لموسى، كتابة الألواح الله عز وجل قال وكتبنا له من الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. في هذه الأيام كتبت ألواح موسى عليه السلام وتجلى الله للجبل، ومن قبلها أخذ الميثاق، ومن بعدها خاتمة الرسالة. يوم أتم الله عز وجل على الأمة هذه النعمة العظيمة، جعلت هذه الأيام جديرة فعلا إنها تكون أحب الأيام إلى الله عز وجل. ولما كل واحد مننا يحب ربنا وحب الله عز وجل موقف قلبه يستمع إلى هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيها، وفي رواية أزكى عند الله وأعظم عند الله من أيام الأضحى، وفي رواية أيام العشر وأيام ذي الحجة. لما تحس أن ربك سبحانه وتعالى في هذه الأيام لازم أنت كمان تحبها ولا تشتاق إليها، تشتاق إلى هذه الأيام اللي فيها أعظم العبادات، اللي فيها أعظم يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. يوم النحر اللي هو إيه؟ اللي هو يوم العيد. يوم النحر ده أعظم يوم عند ربنا سبحانه وتعالى، هو الرجح اللي هو يوم الحج الأكبر، ويوم عرفة. يوم عرفة اللي بكام؟ اللي بثمانية، اللي بثمانية وعشرين شهر، يوم بيكبر سنتين. تخيل سنة قبلها وسنة بعدها. الله أكبر. يوم عرفة الذي ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا، كما في الحديث الصحيح حديث بلال رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل قوي بيتكلم النبي فيه عن فضائل الحج، يقول: وأما وقوفك عشية عرفة، الوقوف في العشية المباركة، عشية يوم عرفة، أما وقوفك عشية عرفة هذا اليوم العظيم الذي ليس مثله يوم من يوم أعظم من هذا اليوم، فينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، جابوني شعثا غبرا يرجون الله والجنة. وفي رواية يسأله الله عز وجل وهو أعلم بهم: ما جاء بعبادي؟ عبادي جايين ليه؟ جايين نفسي نفس الإحراق، جايين مكبرين أنفسهم ويأتون بهذه الكثرة وبهذا الكم، يجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء. جايين ليه؟ جايين ليه في اليوم ده؟ ما جاء بعبادي؟ فتقول الملائكة لله عز وجل: يا رب جابوك يرجون رضوانك، فيقول: يا ملائكتي إني أشهدكم وأشهد نفسي وجميع خلقي أني قد غفرت لهم ولمن شفعوا له. وفي رواية: فلو بلغت ذنوبهم عدد قطر المطر وعدد رمل الأرض، وفي رواية: عدد رمال عالج، رمال عالج في منطقة عظيمة، لو بلغت ذنوبهم عدد أيام الدهر لغفرتها لهم. ثم يقول في نهاية هذا اليوم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لو تسمع الحديث دي وتعرف ان كل في هذه الايام، وتعرف ان من كلام اهل العلم انه يسدد التعريف، التعريف يعني التشبه باهل عرفه، اهل الموقف اللي انت يوم عرفه ده تتشبه اهل الموقف، موقف عرفه، موقف عرفه دول بيعملوا ايه كل اليوم بندعي ربنا سبحانه وتعالى. نحن كذلك نتقرب الى الله عز وجل بان احنا نعرف هذا اليوم، يعني نتعرف، يعني نتشبه باهل موقف عرفه ونتعبد لله عز وجل طوال هذا اليوم بالدعاء وبالذكر وبالتهلل وبالتبتل لله عز وجل وبالصلاه وقراءه القران في هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل فيه الملائكه. تفتكر بكل هذه الاحداث تحدث في هذه الايام التي نحن مقبلون عليها، وتعرف معنى الحديث اللي انا بدات اول كلمه بدات به، كلمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل الواسعة التي شملت أهل النار أهل الموقف وكل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، فقال عمر: كثر خير الله وقاره، والله كل نفحة من نفحات وجل رمضان وبعد كده ثلاث ايام ست ايام بتوع شوال وبعد كده ايام العشر الاواخر من الحجه وليس جينا على محرم اللي هو افضل الصيام او من اعظم الصيام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه والنفحات المتواليه دي بنستشعر المعبد اللي عايزين نخرج فيه النهارده كثر خير الله وطاب عايزين نتعرض لهذا الخير وعايزين نمر من هذه اللحظه زي ما سمعنا عشرا قبل العشر فضل 10 ايام نجهز نفسنا نجهز نفسنا بايه بالتوبه نبدا من دلوقتي من صف القلب ندخل على هذه الايام بالتصفيه وبالتقويه عايزين نقوي انفسنا عشان ندخل في هذه الايام واحنا جاهزين جاهزين لعباده جاهزين كل يوم فيها نقعد جلسه الضحى جاهزين نصوم كل هذه الايام جاهزين نختم خدمه في العشر الاوائل ان شاء الله مش هنتعجل يوم الاربعاء الجاي نتكلم عن المشاريع اللي انتوا خدتوا الورق بتاعها دلوقتي نتكلم باستفاضه لكن لازم اعداد لهذه المشاريع ان شاء الله لما تعرف هذا المعنى كثر خير الله وطاب كثر خير الله وكثرت نفحاته وكثر كرمه اسال الله عز وجل ان يكرمنا بكرمه اللهم بلغنا ايام العشر الاوائل من الحجه اللهم بلغنا ايام العشر الاوائل من الحجه اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا اعمالنا اللهم تقبل منا اعمالنا اللهم قوي قلوبنا اللهم قوي ايماننا اللهم اللهم قو عزائمنا اللهم قو عزائمنا في طاعتك اللهم قو عزائمنا في طاعتك اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين اليك منيبين اليك مخبتين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم باهنا الملائكه يوم عرفه اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام اللهم لا تحرمنا العج والعمرة يا رب العالمين اللهم بلغنا بيتك الحرام وأوقفنا بعرفة يا كريم اللهم أوقفنا بعرفة يا كريم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا اللهم انصر الإسلام والعز الموحدين اللهم عليك بكل من أراد دينك بسوء اللهم عليك بكل من أراد دينك وعبادك بسوء اللهم عليك بكل من أراد الإسلام بسوء اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك وعجائب عزتك اللهم انصرنا على أعدائك وأعدائها اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وأفغانستان والشيشان والعراق وسائر ثغور المسلمين اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اللهم ارض عنا اللهم ارزقنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك معلش بس ثانية واحدة انا ابقى تعبان نفسيا جدا بس لو يعني كثير من الاخوة ممكن يقول نستعد للعشر الاواخر من ذي الحجة ازاي نستعد ازاي هذه الايام اللي احنا عايشين فيها الوقتي هذه الايام شهر 10 و11 و12 و1 و2 سماهم السلف الغنيمة الباردة سماهم السلف ايه الغنيمة زي ما رسول يقول اغتنم خمسا غنيمة الغنيمة الباردة ليه اطول ليل طول السنة الليل بتاع الايام دي 11 ساعة وبيقرب على 12 اقصر نهار طول السنة النهار بتاع الايام دي 12 ساعة باذن الله سبحانه وتعالى وطبعا لا يسير الا على من يسر الله عليه اللي مش هيصوم هذه الايام هيصوم امتى بقى ان شاء الله اما النهار يبقى 16 ساعة اللي مش هيقوم هذه الليالي ده الليل 12 ساعة يعني لو نمت 8 ساعات عندك 4 ساعات في الليل لسه فاضيين كلام طبعا يعني الذي ليس له حظ من الصيام والقيام في هذه الايام ده يا اخواني احنا ربنا يعافينا يا رب يعني ده كلام ناس يعني مش عايز اقول لي كلام ناس مش عايزه توصل لربنا سبحانه وتعالى ولا يجب بالله كلام ناس عاجزه اسهل قيام قيام الايام دي واسهل صيام صيام الايام دي يعني انا عايز اقول لك اللي ما بيصومش يعني يوم ويوم الايام دي يعني ده يا جماعه انت بتصحى تروح كليتك ولا تروح شغلك عم ترجع لو ريحت ساعة المغرب ايضا ما هوش حاجة اصلا كده كده ما هياش حاجة سبحان الله فهذه الايام يا اخواني العشر اللي قبل العشر قبل العشر بعشر العشر ايام دول نتدرب في هذه الغنيمة الباردة صوم لك يا عم يوم ويوم يا عم جربها مرة جربها مش هقول اتنين وخميس الوقت بقى جربها مرة يا سيدي شوف طعمها ايه شوف مشقتها على النفس وتربيتها للنفس وتالفها للنفس شكلها ايه. وقيام الليل قيام الليل في هذه الايام ملكش عذر. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره. فيعني بل نزل قرآن في قيام اول الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ده في قيام الساعة اللي بين المغرب والعشاء. كما قال الحسن البصري اخواني في الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كره الكلام بعد العشاء. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كره ليه الكلام بعد العشاء. لو عندك مصلحة معينة او شيء معين خلاص تخلصه. عندك امر محتسب على الله محتسب على الله نية فيه خلاص روح خلصه. ولكن يا اخواني ده لا وقت كلام ولا وقت ان بعد الدرس نقعد بقى نتكلم مع بعض ولا وقت ان بعد الدرس. ده ليس هذا وقت هذا الامر ابدا يا اخواني. احنا في اول الليل يعني بداية الليل دي الراس الحربة بتاعت الليل كله. مش عايزين نضيع الليل من اوله. سددكم الله ولا تنسوا الغنيمة الباردة في هذه العشرة.